بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: القاعدة السبعون: الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاماً، فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه؟ أو يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم؟ أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟ فيه خلاف في المذهب، والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح بالدخول أو قرائن تدل عليه، ويترتب على ذلك صور متعددة، منها النهي عن الكلام والإمام يخطب، والأمر بإجابة المؤذن، وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه أو زكاته إذا أخذها الساعي، وهل يكون الواقف مصرفا لوقفه، والوكيل في البيع والشراء هل له البيع والشراء من نفسه، وشراء الوصي لليتيم من ماله، والوكيل في نكاح امرأة لا يتزوجها، وإذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه ودفع الأجرة، فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ ودفع الأجرة فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ والموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو ليس له أن يأخذه ويحج به ويغزو، والمأذون له أن يتصدق بمال إذا كان من أهل الصدقة، وإذا وكل غريمه أن يبرئ غرماءه، والأموال التي تجب فيها الصدقة شرعاً للجهل بأربابها كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص، ومنها لو وصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه، نص عليه ويكمل عتقه من باقي الوصي ويكمل عتقه من باقي الوصية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. هذه القاعدة السبعون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاماً، هل يدخل الفاعل الخاص في عمومه؟ أو يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم؟ أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟ الفعل المتعدي إلى مفعول مثاله لو قال مثلا: بع سيارتي من يريدها، هذا فعل أمر متعدي إلى مفعول، هذا المفعول عام وهو قوله من يريدها. هل لذلك الشخص الذي قيل له بع سيارتي على من يريدها أن يشتريها لنفسه، يعني يبيع على نفسه، باعتبار أنه داخل في العموم؟ فقوله من يريدها، من هذه من ألفاظ العموم، فهو داخل في عموم المفعول وهو من يريدها. أو المتعلق بظرف أو مجرور، مثال الظرف لو قال: بيع سيارتي صباحا، هذا ظرف زمان، لو قال: أنا أبيعها صباحا على نفسي. أو متعلق بمجرور: بيع سيارتي على مثلا على من يغليها، الفعل هنا متعلق بجار ومجرور، بيع سيارتي على من يغليها، على من يغليها، هذا متعلق بالفعل، فقال: أنا أغليها، واشتراها لنفسه أو باع على نفسه. وقوله من يغليها هذا عام من ألفاظ العموم. مجال هذه القاعدة يدخل فيه النصوص الشرعية ويدخل فيه كلام الناس أيضا. فلهذه القاعدة تطبيقات في النصوص ودلالتها، ولها تطبيقات وأمثلة في كلام الناس كالموكلين والموصين والعاقدين وغيرهم. المؤلف يقول: الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاما، يعني الإشكال يرد إذا كان عام، أما إذا كان خاص فلا إشكال حينئذ، أنه ليس للشخص أن يدخل نفسه في ذلك الأمر. فلو قال مثلا: بع سيارتي على زيد، هل له أن يشتريها لنفسه؟ هذا قولا واحدا، لأن زيد ليس عام، زيد متعلق الفعل الآن خاص، بخلاف إذا قال: بع سيارتي على من يغليها، مثل ما قلنا سابقا، فهو يقول: أنا أغليها وأنا داخل في العموم. ولهذا قال قيده، قال: إذا كان مفعوله أو متعلقه عاما. هنا يرد الإشكال الذي تبحثه هذه القاعدة، وهو: هل يدخل الفاعل الخاص في هذا العموم؟ ففي الأمثلة السابقة له أن يبيع على نفسه مثلا، أو لا يدخل باعتبار أن توجيه الأمر إليه قرينة مخرجة له عن العموم، لأن الموكل مثلا في البيع في مثالنا السابق لو أراد أنه يبيع عليه كان قال: بع سيارتي على نفسك مثلا، أو يختلف ذلك بحسب القرائن. هذا احتمال ثالث، وهو أن نقول يختلف الأمر بحسب القرائن. الشيخ ذكر هذه الاحتمالات الثلاث لأصل القاعدة، ثم ذكر أن فيها خلافا في المذهب. قال: والمرجح فيه التخصيص. إذن المرجح والذي عليه جادة المذهب في أغلب المسائل أو أكثرها التخصيص. ما معنى التخصيص؟ معناه أن المخاطب يدخل ولا ما يدخل؟ لا يدخل، يعني عدم دخوله. فإذا قال: بع سيارتي، ما تدخل أنت. قال: والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح بالدخول. فإذا قال: بع سيارتي على من يغليها، وإن كنت تغليها فاشتريها، هنا صرح بالدخول، أو قرائن تدل على الدخول. فإذا وجد تصريح بالدخول أو قرائن تدل على دخول الخاص هذا أو دخول الفاعل الخاص في العموم، فإن الفاعل الخاص يدخل. إذا لم يوجد تصريح بدخوله ولا قرائن تدل على دخوله، فجادة المذهب والمرجح كما يقول ابن رجب هو عدم دخوله. هذا توضيح لأصل القاعدة. أما فروعها فالشيخ ذكر شيئا من الفروع، كما ذكرت، منها ما هو في نصوص الشرع ومنها ما هو في كلام الناس. فمما هو في نصوص الشرع، قال: منها النهي عن الكلام والإمام يخطب. هل يدخل فيه الإمام أو لا يدخل؟ النهي عن الكلام والإمام يخطب، وهذا في نصوص الشرع. هل يدخل فيه الإمام؟ بمعنى أن الإمام أثناء الخطبة لا يجوز أن يكلم أحدا من الناس، يعني كلاما خاصا ولا مخاطبة الناس عموما، الخطبة كلها خطاب للناس عموما، لكن المقصود هل يمنع الإمام من تكليم بعض الناس كلاما خاصا؟ المذهب أنه لا يشمل الإمام، كما ذكر ذلك ابن رجب في الأصل، فله أن يكلم بعض الناس أثناء الخطبة. وقد دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع متعددة ليس هذا مجال ذكرها، وأظنها معلومة لديكم. ويمكن أن نقول إن هذه الوقائع قرائن تدل على عدم دخول الإمام في هذا النهي. مثال ثاني، قال: والأمر بإجابة المؤذن. إجابة المؤذن أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن. السؤال: هل يدخل فيها المؤذن نفسه؟ بمعنى هل يشرع للمؤذن أن يجيب نفسه؟ هذا فيه قولان في المذهب. القول الأول أنه يشمل المؤذن فيجيب نفسه خفية، والقول الثاني أنه لا يجيب نفسه. قال ابن رجب لما ذكر القولين: المنصوص هنا الشمول، يعني المنصوص عن أحمد أن المؤذن داخل فيجيب نفسه، والأرجح عدمه طردا للقاعدة، يعني اللي يوافق القاعدة الدخول أو عدم الدخول، عدم الدخول، لأنه قرر أن المرجح التخصيص. فالشيخ ابن رجب يقول أن المنصوص هنا في هالجزئية الشمول، لكن الأرجح عدم دخول المؤذن طردا للقاعدة. مثال ثالث، قال: وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه؟ المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد، كما لو وجب عليه كفارة يمين وكان فقيرا، والكفارة من خصالها إطعام 10 مساكين، فهل له أن يطعم نفسه ضمن يكون واحد من هؤلاء 10؟ هذا فيه روايتان. أيضا فرع رابع، هل يكون الرجل مصرفا لزكاة نفسه إذا أخذها الساعي؟ تكملة كلام ابن رجب، يعني إذا أخذها الساعي منه فله أن يعيدها إليه بعد ذلك. إذن صورة المسألة هي إذا أخذ الساعي، الساعي هو الذي يبعثه الإمام لقبض الصدقات، أخذ زكاة من شخص، وكان هذا الشخص الذي عليه الزكاة مستحق للزكاة بسبب آخر، فالساعي أعادها عليه، يعني أعطاه نفس صدقته التي دفعت إليه. هل يصح ذلك؟ قال ابن رجب، أو قرر ابن رجب الجواز، فالصحيح من المذهب جواز كون الشخص مصرفا لزكاته إذا أخذها منه الساعي. عللوا، قالوا: لأن عودها إليه بسبب متجدد فهو كإرثه لها، وقد برئت ذمته منها، فللساعي أن يعيدها إليه بعد ذلك، هذا كلام ابن رجب في الأصل المجلد الثاني 31-32. من الفروع أيضا هل يكون الواقف مصرفا لوقفه؟ إذا وقف شيئا على الفقراء ثم افتقر فهل له أن يأخذ من وقفه؟ المذهب أنه له أن يأخذ من وقفه. قال والوكيل في البيع، هذه مسألتنا اللي ذكرتها أنا في البداية توضيحا لأصل القاعدة، هل له الشراء من نفسه؟ أظن المسألة واضحة بحسب ما مضى، والمذهب أن الوكيل لا يشتري من نفسه، والرواية الثانية أن له ذلك. ابن رجب قال وفيه روايتان معروفتان، ثم قال في الأصل وللمنع مأخذان، أحدهما التهمة وخشية ترك الاستقصاء في الثمن، والثاني أن سياق التوكيل في البيع يدل على إخراجه من جملة المشترين، لأنه جعله بائعا فلا يكون مشتريا. وهذا المأخذ الثاني يؤيد ما قرر في أصل القاعدة، وهو أن الأصل أنه لا يدخل. الشيخ أيضا ذكر شراء الوصي لليتيم من ماله، يعني الوصي يشتري لليتيم ما فيه مصلحته وربحه، فلو أن الوصي نفسه عنده أرض مثلا، فهل له أن يشتريها لليتيم الذي تحت ولايته؟ حكم شراء الوكيل، وترد فيه التهمة كما ترد في الوكيل. مثال آخر، طبعا الشيخ أطال في الأمثلة، أنا لن أشرح كل الأمثلة، أظن القاعدة اتضحت، لكن فيه مثال أيضا ذكره ممكن يكون فيه مزيد فائدة، وهو قوله المأذون له أن يتصدق بمال إذا كان من أهل الصدقة، يعني شخص أذن له أنه يتصدق بمال، قيل له مثلا وزع هذا المال على الفقراء، وهو من الفقراء، هو نفسه من الفقراء، هل له أن يأخذ لنفسه باعتبار أنه من الفقراء؟ المذهب عدم الجواز، وفيه قول بالجواز في المذهب، وفيه قول أنه يرجع إلى القرائن، وهذا من أمثلة الرجوع إلى القرائن التي ذكرها ابن رجب في أصل القاعدة، فإن القرائن قد تكون القرائن تؤيد أن القائل لذلك الشخص وزع هذا المال على الفقراء لو علم أنه فقيرا لما تردد في إعطائه، لكن قد الشخص يستحي أنه يبين الشيء هذا، فتكون القرائن تؤيد أنه يجوز له الأخذ، وقد تكون القرائن بالعكس تؤيد أن هذا الشخص أراد فقراء جهة

الثاني، فقولا من الأموال هذا أعم ليشمل النوعين اللذين ذكرهما المؤلف. قال: فيما يجوز له الأكل من الأموال بغير إذن مستحقيها. إذن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لنا طبعا الأصل أنه لا يجوز أكل مال بغير إذن مستحقه، لكن هناك حالات يجوز فيها، فالمؤلف يريد أن يبين حالات الجواز. قال: وهي نوعان، مملوك يعني للآكل تعلق به حق الغير، النوع الثاني مملوك للغير. بدأ المؤلف رحمه الله بالنوع الأول وهو المملوك للآكل الذي تعلق به حق الغير. هل يجوز لهذا المالك الذي تعلق حق الغير بماله أن يأكل منه أو لا يجوز؟ قال: فهو مال الزكاة. مال الزكاة يعني مال زكوي تجب فيه الزكاة، يجوز الأكل مما تتوق إليه النفوس، ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك، ويطعم الأهل والضيفان ولا يحتسب زكاته. يعني إذا كان الشخص عنده محصول زراعي، عنده مثلا نخيل فيها تمر فيها رطب، يجوز له أن يأكل من هذا الرطب، ويجوز له أن يطعم أهله ويطعم أضيافه، مع أن هذا الذي يأكله لو بقي ستجب الزكاة فيه بقدره ولا لا؟ والزكاة الواجب فيها نصف العشر، يعني نصف عشر ما سيأكله كان ينبغي أن يخرج في الزكاة، لكن نقول يجوز لأنه يأكل ويطعم أهله ويطعم الضيفان ولا يحتسب زكاته. يعني ما يحسب على نفسه، يقول أنا أكلت الآن مثلا 100 صاع، نصف عشرها كذا أحسبها على نفسي بعدين أطلعها زكاة، لا ما يلزم، ما يلزم، مع أنه تعلق بها حق غير حق الفقراء، فهذا ماله ملكه تعلق به حق غيره. الشيخ يقول: ولذلك في الأصل قال: وكذلك يجب على الخارص أن يدع يعني في خرصه الثلث أو الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتها كما دلت عليه السنة، وهذا يصب في هذا المعنى، وهو معنى العفو عما يأكله الناس أو يطعمونه أهليهم أو ضيفانهم، فيعفى عن ذلك في زكاة الثمار ونحوها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع، فيعني لا يخرصه، لأن الخارص يخرص قبل ما يصير تمر، يخرصه قبل ما يصير تمر، وهو تؤخذ زكاته إذا صار تمرا، وصاحب المزرعة يأكل منه رطبا حال كونه رطبا، ويطعم ضيفانه. فكانوا يؤمرون، يؤمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع على اعتبار أن الثلث أو الربع هذا ممكن أنهم إيش يأكلونه، ممكن تأكله بعض الطيور، ممكن يعني، فهذا من تيسير الشريعة وسماحتها مع هؤلاء أصحاب المزارع ونحوهم. الشيخ يقول: فإن استبقيت يعني الثمار ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها، لو فرضنا أن ترك لهم الثلث فلم يخرصه، لكن الواقع أن صاحب المزرعة ما أكل إلا الخمس وترك الباقي حتى أتبر، يطالبه ساعي الزكاة بذلك، يرجع عليهم الساعي بزكاتها. قال: وأما الزروع فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت به العادة. طبعا الزروع تختلف عن الثمار، ما الفرق بين الزروع والثمار؟ نعم نعم، يعني الزروع مثل البر والشعير التي ليس لها ساق، ليست على شجر، والعادة أنها تحصد ثم تستنبت بالبذر مرة أخرى، بخلاف الثمار. الثمار هي نتاج الأشجار، والأشجار تغرس ثم تنتج إما سنويا أو في مدة معلومة عند أصحاب الخبرة في ذلك الثمر. الشيخ بعد ما ذكر الثمار ذكر الزروع الآن، قال: وأما الزروع فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت به العادة بأكله فريكا، يعني ما يؤكل فريكا، وهذا بعض الحبوب تؤكل وهي إلى الآن لم تيبس، ما زالت طرية، فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت به العادة أن يؤكل فريكا، يعني يفرك ثم يؤكل، نص عليه الإمام أحمد. وهذا أيضا مثال على مملوك تعلق به حق الآخرين وهو الزكاة. الشخص الآن يأكل من زرعه الذي يملكه ويرخص له في ذلك، مع أنه تعلق به حق الفقراء. قوله: وليس له إلا هذا منها، في الأصل العبارة تصحيحا، وليس له الإهداء منها، كان العبارة تصحفت، هذا اللي في الأصل، مجلد الثاني صفحة 45، في الطبعة الأخيرة اللي فيها الحواشي مجلد الأول 519، قال: وليس له الإهداء منها. ثم ذكر الشيخ القسم الثاني، إن قلنا القسم الأول هو إيش؟ مملوك للآكل تعلق به حق غيره، القسم الثاني مملوك لمن؟ للغير. قال: وأما الثاني، يعني القسم المملوك للغير، هل يجوز الأكل منه؟ قال: فينقسم إلى ما له مالك معين وإلى ما له مالك غير معين. بدأ المؤلف بالثاني، قال: فأما ما له مالك غير معين كالهدي والأضاحي، الهدي والأضاحي إذا تعينت خرجت عن ملك المهدي أو المضحي، ولهذا ليس للمهدي أو المضحي أن يبيع الهدي أو الأضحية المعينة. فهي لها مالك غير معين لأنها تصرف في مصارفها الشرعية. قال: فيجوز لمن هي في يده وهو المهدي أو المضحي أن يأكل منها ويدخر ويهدي، كما جاءت بذلك الآثار. وهل يجوز له أكل أكثر من الثلث أم لا؟ على وجهين، أشهرهما الجواز. فالحاصل أن هذا القسم يجوز الأكل منه. قال: وأما ما له مالك معين فهو نوعان، أحدهما أن يكون له عليه ولاية، له الضمير عائد على من؟ على الآكل، يعني للآكل عليه ولاية، وهو مملوك لمالك معين. قال: فإن كانت الولاية عليه لحظ نفسه، يعني إذا كانت ولاية الآكل عليه لمصلحة الآكل كالرهن، الرهن ولايته لمن؟ للمرتهن، لمصلحته وهو مملوك للراهن، ولايته عليه لمصلحة الراهن ولا لمصلحته هو؟ مصلحته هو، توثقة لدينه. ولهذا قال: فإن كانت الولاية عليه لحظ نفسه كالرهن فإنه يجوز له الأكل مما بيده إذا كان درًا. درًا يعني له در، وهو لبن الناقة المرهونة ونحوها. فإذا كان المرهون ناقة الناقة تدر اللبن، فله أن يشرب من لبنها، وله أن ينتفع أيضا بظهرها، لكن بشرط أن ينفق عليها. وهذا جاءت به السنة، تعرفون الحديث الوارد في هذا. قال: وإن كانت الولاية لمصلحة المولى عليه فالمنصوص جواز الأكل منه أيضا بقدر عمله. إذا كانت ولاية الآكل على ما هو مملوك لغيره لمصلحة المالك وليست لمصلحة الآكل، المنصوص أيضا أنه يجوز للآكل الذي له الولاية أن يأكل بقدر عمله. ثم ذكر الشيخ على ذلك فروعا، قال: منها: ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله. هذا الآن الآكل له ولاية على مال مملوك لغيره وولايته لمصلحة غيره، فله أن يأكل مع الحاجة بقدر عمله، لكن إذا أيسر هل يرد ما أكله؟ على روايتين، المذهب أنه لا يلزم كما قرر ذلك الأصحاب، أنه لا يلزمه إذا أيسر أن يرد ما أكله. مثال ثاني: قال: وأمين الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم، يعني حكمه مثل حكم ولي اليتيم، قيل لا يأكل وقيل له الأكل كوصي الأب، فبعض فقهاء المذهب ألحقوه بالوصي، وبعضهم قال إنه لا يلحق بالوصي. مثال الثالث: ناظر الوقف والصدقات، ناظر الوقف هل له أن يأكل من مال الوقف أو ليس له ذلك؟ قال ابن رجب: ونص أحمد على جواز أكله، لما ذكر قال ناظر الوقف والصدقات، قال ابن رجب بعدها ونص أحمد على جواز أكله، قال ومنها ناظر الوقف والصدقات ونص أحمد على جواز أكله. ثم ذكر ابن رجب نصوص عن أحمد في ناظر الوقف وفي الموصى إليه بصدقة للمساكين أنه يجوز لهما الأكل. ثم قال ابن رجب بعد ذلك فأما الوكيل في الصدقة فلا يأكل منها شيئا. يعني هذا غير ناظر الوقف، ناظر الوقف يشتغل على الوقف، فالإمام أحمد عنه نصوص ترخص لناظر الوقف أنه يأكل من الوقف لأنه يعمل في الوقف، لكن وكيل فقط في تفريق صدقة. يقول ابن رجب بعد ما ذكر الكلام السابق قال فأما الوكيل في الصدقة فلا يأكل منها شيئا. ثم قال ونقل يعقوب ابن بختان عن أحمد في رجل في يده مال للمساكين وأبواب البر وهو فقير محتاج إليه فلا يأكل منه إنما أمر لينفذ. هذا كلام الإمام أحمد. تكملت كلام ابن رجب قال وصرح القاضي بأن من أوصي إليه بتفرقة مال على المساكين أو دفع إليه رجل في حياته مالا ليفرقه صدقة لم يجز أن يأكل منه شيئا بحق قيامه لأنه منفذ وليس بعامل مثمر. هذا يشير إلى فرق بين ناظر الوقف ونحوه وبين الموكل في توزيع الصدقة على الفقراء. فناظر الوقف يثمر مال الوقف، يعني من أعماله تثمير مال الوقف وتنويته، بينما الموكل للتوزيع لا يثمر المال وإنما وظيفة محصورة في إيصال هذا المال إلى الفقراء. فكان ابن رجب يقول أن هذا الفرق هو اللي دعا الإمام أحمد أنه يرخص لناظر الوقف ولا يرخص للوكيل في توزيع الصدقات ونحوها. هذه بعض الأمثلة على النوع الأول. قال الشيخ رحمه الله النوع الثاني ما لا ولاية عليه، يعني للآكل. انتهينا من النوع الأول. النوع الأول قلنا اللي يكون للآكل عليه ولاية. النوع الثاني ما لا ولاية للآكل عليه. قال ابن رجب فيجوز الأكل منه للضرورة بلا نزاع، يعني إذا كان ثمة ضرورة الآكل مضطر يجوز له بلا نزاع. وأما إذا لم توجد ضرورة، قال وأما مع عدمها فيجوز فيما تتوق إليه النفس مع عدم الحفظ والاحتراز عليه. يعني أيضا يجوز بهذين القيدين، أن تتوق إليه نفس الآكل وأن توجد قرائن تدل على أن المالك على سخاء المالك وسماحته لأنه لم يحرزه ويحفظه عن أيدي الآكلين. ثم ذكر لذلك صورا، يعني قوله مع عدم الحفظ والاحتراز عليه يعني من قبل مالكه. قال: منها الأكل من الأطعمة في دار الحرب وإطعام الدواب المعدة للركوب. يعني المجاهدون إذا دخلوا دار الحرب فما في دار الحرب مباح لهم، لأن مال الحرب مباح، لكن إذا جمع صار غنيمة لا يجوز الأخذ منها قبل القسمة. لكن يقولون قبل أن يجمع لا بأس أنهم يأكلون ويطعمون دوابهم، لأن هذا تشتد إليه الحاجة، والطعام يعز وجوده في دار الحرب، والمجاهدون بحاجة إلى الطعام لهم ولدوابه، فيجوز لهم أن يأكلوا من الأطعمة في دار الحرب وأن يطعموا دوابه. مثال آخر قال: ومنها إذا مر بثمرة غير محوط عليها ولا عليها ناظر فله أن يأكل منها مع الحاجة وعدمها. هذا مثال الآن على مال مملوك للغير وليس له عليه ولاية، فإذا مر بثمرة غير محوط عليها ولا عليها ناظر، هذه قرينة تفيد عدم حفظ المالك واحترازه عن الآكلين، وهي قرينة على سخاء نفسه، لأن الشخص الذي لا تسخو نفسه ماذا يعمل في بزرعته؟ يضع عليها سور وأبواب حتى ما يدخل أحد ويأكل. فإذا كانت المزرعة ليس عليها، ليست محوطة ولا يوجد ناظر، ناظر يعني مثل الحارس، فهذا يدل على سخاء نفس المالك، ولهذا قرر الفقهاء أنه يجوز لمن مر أن يأكل بفيه. والمشهور في من المذهب أنه لا يشترط الحاجة، يعني فيه قولان هل تشترط الحاجة أو لا تشترط. المشهور في المذهب أنه يجوز أن يأكل بفيه، يعني ما يأخذ معه، من غير شرط الحاجة، من غير شرط الحاجة، ولهذا قال: فله أن يأكل منه مع الحاجة وعدمها، ولا يحمل على الصحيح من المذهب. هذا ورد في حديث كما تعلمون. قال: ولا فرق بين المتساقط بالأرض والذي على الشجر. يعني يجوز أن يأكل بفيه ولو يقطف من الشجر، كما يجوز أن يأخذ مما هو متساقط على الأرض. قال ابن رجب: وتنزيلا، تتمت كلام ابن رجب في الأصل، وتنزيلا لتركه بغير حفظ منزلة الإذن في الأكل منه بدلالة العرف مع العلم بالتسامح في يسير الطعام. هذا مأخذ الجواز هنا، وله أدلة خاصة، لكن هذا مأخذ فقهي في هذه المسألة حتى لا يعارض بحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فالمؤلف يقول إن القرائن تدل على طيب النفس فلا يعارض الحديث. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 72: اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين، معاوضة وغير معاوضة. فأما المعاوضة فتقع في العقود اللازمة، ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الأموال المعاوض بها، فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها إلا في نفقة الزوجة وكسوتها، فإن في الرجوع بهما ثلاثة أوجه: ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة، فمنها الإجارة والبيع بنفقة العبد والنكاح. وأما غير المعاوضة فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متدبساً بالعمل، ويقع ذلك في العقود الجائزة إما بأصل الوضع أو لأنه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع، ويندرج تحت ذلك صور، منها المضاربة والشركة والوكالة والمساقات والمزارعة إذا قلنا بعدم لزومها، وما بقي معهم من النفقة الموجودة والكسوة بعد فسخ هذه العقود هل يستقر ملكهم عليه أم لا؟ يحتمل أن لا يستقر، لأن ما يتناوله إنما هو على وجه الإباحة للملك. ومنها إذا أخذ الحاج عن غيره نفقة ليحج عنه، وإذا أخذ من الزكاة ليحج به. هذه القاعدة 72. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين، معاوضة وغير معاوضة. بدأ المؤلف رحمه الله في الوجه الأول، وهو إذا ما وقع، وهو حالة ما إذا وقع اشتراط النفقة والكسوة على وجه المعاوضة. قال: فتقع في العقود اللازمة، ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما. إذن اشتراط النفقة والكسوة إذا كان في عقد على وجه المعاوضة، فإن من اشترط له النفقة والكسوة يملك النفقة والكسوة، بخلاف النوع الثاني وهو غير المعاوضة. وقال بعد ذلك: قال: وأما غير المعاوضة فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متلبسا بالعمل. هل هناك فرق بين الملك والإباحة؟ في فرق؟ ما الفرق؟ الإباحة لا يبيح لغيره، أما الملك يعطي غيره. نعم، الملك يعني يتصرف فيه بما يشاء، ويستقر ملكه عليه، وله أن يهبه، وله أن يبيعه، وله. أما الإباحة لا، مثل كما يقول الفقهاء الدعوة إلى طعام، يعني العزيمة، هذه إباحة وليست تمليك. ولهذا ليس لمن دعي إلى وليمة أنه يأخذ مع السفر، لا، يأكل ويطلع، لأنه ما ملك الطعام، وإنما أبيح له أن يأكل، بينما الذي ملك له أن يأكل، له أن يبيع، له أن يهدي، له أن يفعل ما يشاء. فالشيخ يقول إن اشتراط النفقة والكسوة إذا وقع على وجه المعاوضة يكون لمن اشترط له إيش؟ ملك. ولهذا قال: ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الأموال المعاوضة بها، المعاوض بها، يعني هي داخلة ضمن العوض. فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها. مثال ذلك: لو استأجر أجيرا بطعامه وكسوته، وهذا من الأمثلة على هذه المسألة، ونص فقهاء المذهب على أنه يجوز أن يستأجر أجير أجرته هي طعامه وكسوته، عجل له الطعام والكسوة، أعطاه طعام وكسوة شهر، مضى 15 يوم وتفاسخا، يرجع المؤجر بما عجل، لأن ما عجله عوض في الإجارة ولا لا؟ عوض. ولهذا قال: فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة، ومستأجر لمدة شهر وأعطي النفقة والكسوة اللي هي عوض الإجارة، ثم وقع التفاسخ نصف الشهر، يرجع المؤجر على الأجير ويسترجع منه نفقة وكسوة بقية المدة. ولهذا قال: فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها. استثنى قال: إلا في نفقة الزوجة وكسوتها، فإن في الرجوع بهما ثلاثة أوجه. يعني إذا عجل الزوج لها كسوة عام، الفقهاء يقولون أن الزوج يعطيها على رأس السنة كسوة سنة، ثم بانت منه بعد ما مضى ستة أشهر، بانت منه، هل يرجع عليها بما عجله؟ يعني الزوجة ليست مثل الأجير، ولهذا وقع في الزوجة ثلاثة أوجه: يرجع أو لا يرجع. الوجه الثالث: يرجع بالنفقة دون الكسوة. ثم مثل للمعاوضة قال: فمنها الإجارة، كما ذكرت نص فقهاء المذهب على أنه يجوز استئجار الأجير بالطعام والكسوة، وأنه يجوز استئجار الضئر يعني المرضعة بطعامها وكسوتها، وهذان الفرعان ذكرهما في الأصل. البيع بنفقة العبد، يعني لو باعه كما قال الشيخ بن رجب ثوبا والثمن نفقة عبده شهرا، يعني قال: أبيع عليك هذا الثوب، الثمن أنك تنفق على عبدي شهر، أيضا يصح. صارت الآن النفقة عوض في معاوضة ولا لا؟ أيضا النفقة في النكاح وأمرها معروف، فتقع النفقة والكسوة للزوجة عوضا عن تسليم المنافع كما قرره الفقهاء. قال: وأما غير المعاوضة، هذا الآن القسم الثاني، هنا الآن اشتراط نفقة أو كسوة لكن على غير وجه المعاوضة. قال: فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متلبسا بالعمل. إذن هذا إباحة وليس تمليك، ومقيد بكونه متلبس بالعمل، ولهذا إذا فرغ من العمل يرد ما بقي معه من النفقة. قال: ويقع ذلك في العقود الجائزة، يعني وقوع النفقة والكسوة على غير وجه المعاوضة يقع في العقود الجائزة. مر معنا معنى العقود الجائزة التي يجوز للعاقد فسخها بإرادة منفردة بدون رضا الآخر، إما بأصل الوضع مثل الوكالة، الوكالة عقد جائز، أو لأنه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع، سنمثل للجائز بأصل الوضع ثم نعطيكم مثال للذي لا تجوز المعاوضة عنه بأصل في الشرع. من العقود الجائزة بأصل الوضع الشيخ قال، طبعا هذه أمثلة للعقود الجائزة بأصل الوضع، قال منها المضاربة والشركة والوكالة والمساقات والمزارعة. إذا قلنا بعدم لزومها، لأن بعض هذه العقود فيها قول باللزوم، المساقات والمزارعة فيها خلاف، قال وما بقي معهم من النفقة الموجودة في الأصل المأخوذة، قال والكسوة بعد فسخ هذه العقود هل يستقر ملكهم عليه أم لا؟ قال الشيخ يحتمل ألا يستقر، لأن ما يتناوله إنما هو على وجه الإباحة للملك، يعني مقتضى قولنا أنها إباحة وليس تمليك أن ما بقي معهم بعد الفراغ من العمل لا يستقر ملكهم عليه، بخلاف الملك اللي ملك واللي هو القسم الأول حتى إذا انتهى عقد الإجارة هو عوض خلاص دخل في ملكه، لكن في عقد الوكالة مثلا وكلت وكيل بنفقته وكسوته، أنفق عليه واشترط عليه الوكيل النفقة والكسوة، بمجرد ينتهي العمل الموكل فيه إذا بقي معه نفقة وكسوة لا يستقر ملكه عليها، يرجعه لأنه لم يأخذها على وجه المعاوضة، هذا عقد جائز وإنما هي إباحة. قال ومنها إذا أخذ الحاج عن غيره نفقة ليحج عنه، هذا مثال على ما لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع، أليس هو قال قبل ويقع ذلك في العقود الجائزة إما بأصل الوضع، هذه مثلنا لها قلنا الوكالة وغيرها، أو لأنه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع، هذا مثاله. إذا أخذ الحاج عن غيره نفقة ليحج عنه، فقهاء يقولون لا يجوز الاستئجار على الحج، ما يجوز عقد إجارة ليحج عن زيد، لأن هذه قربة، فلا تجوز المعاوضة عنها في الشرع. طيب هذا الذي يحج يحتاج إلى نفقة، يعطى نفقة ويعطى ما يحتاج إليه ليحج، لكن أيضا يكون هذا ليس ملكا له وإنما هو إباحة، ينفق منه على حجته ويأكل منه في حجته، وإذا بقي منه بقية يردها ولا ما يردها؟ يردها لأنها إباحة ليست تمليك، وهذا ممنوع من المعاوضة عليه بالشرع، ليس عقد جائز، لا هذا ممنوع من المعاوضة عليه بالشرع، وهذه النفقة إعانة على الحج وليست أجرة، فينفق على نفسه بالمعروف إلى أن يرجع إلى بلده، وإذا فضلت فضلة ردها كما قال ابن رجب رحمه الله في الأصل. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 73: اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين، أحدهما أن يكون استئجاراً له مقابلاً بعوض، فيصح على ظاهر المذهب كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب أو قصارته أو حمل الحطب ونحوه، ولذلك يزاد به بالثمن، والثاني أن يكون إلزاماً له لما لا يلزمه بالعقد، بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقاً، ولا يقابل بعوض، فلا يصح، وله أمثلة منها اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع فلا يصح ويفسد به العقد، ومنها اشتراط أحد المتعاقدين في المساقات أو المزارعة على الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد فلا يصح وفي فساد العقد به خلاف، ومنها شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد، وحكي في صحته روايتان. هذه القاعدة 73 يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين فيها حكم اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ وهذه القاعدة تزيل إشكال، لأن الفقهاء المذهب أحياناً يصححون هذا الاشتراط، وأحياناً يجعلونه شرطاً فاسداً مفسداً للعقد، فهذه القاعدة تزيل الإشكال وتوضح أن هذا له شأن وذاك له شأن آخر. يقول رحمه الله: اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين. الضرب الأول أن يكون استئجاراً له مقابلاً بعوض، يعني يكون النفع هذا استئجار للعاقد ويقابل بعوض زائد. قال: فيصح على ظاهر المذهب. مثال ذلك قال: كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب. ثوب يعني قماش، شريت قماش 4 متر واشترطت على البائع أن يخيطه، هذا اشتراط نفع في عقد بيع، وباع علي القماش واشترطت عليه أنا منفعة وهي الخياطة. هذه المنفعة وحقيقتها أنها استئجار، أنا استأجرته يخيط لي هذا الثوب أو هذا القماش، وهذا النفع مقابل بعوض. أنا لو شريت منه القماش قد أشتريه مثلا ب200 ريال، إذا اشتريته واشترطت عليه أن يخيطه سيكون العوض 300 ريال، إذن مقابل بعوض، هذا جائز، هذا جائز. ولهذا قال الشيخ: ولذلك يزاد به بالثمن. فهو هنا لم يجعل النفع مربوط بأصل العقد وهو البيع، وإنما جعل استئجار له عوض يزاد في أصل العقد، ولذلك كان جائزا. الثاني وهو الممنوع قال: أن يكون إلزاما له لما لا يلزمه بالعقد، بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقا ولا يقابل بعوض، وهذا لا يصح. إذن الصور اللي ما يصححها فقهاء المذهب هي التي تكون من هذا القبيل، يكون النفع المشترط في العقد جعل من مقتضى العقد ومن لوازمه، بحيث أنه ما يزاد في عوض العقد الأصلي مقابل هذا النفع، فهذا ما يصح، هذا لا يصح. يتضح بالأمثلة. قال: منها اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع فلا يصح ويفسد به العقد. شخص اشترى زرعا قائما في الأرض، حصاد الزرع يجب على المشتري، يجب على المشتري. لو أن المشتري اشترط على البائع الحصاد يقولون هذا شرط غير صحيح ويفسد به العقد، يعلل ذلك بأن حصاد الزرع قد يتوهم أنه من تمام التسليم الواجب على البائع، واضح؟ يعني يتوهم، قد يتوهم أنه من تمام التسليم الواجب على البائع، البائع يجب عليه أن يسلم. الفقهاء يقولون التسليم بالتخلية ما هو بالحصاد، اللي يحصد مين؟ المشتري. عندما يشترط المشتري هذا الشرط ويؤخذ هذا الزرع بثمن الزرع من غير زيادة، هذا يوهم أنه من تمام التسليم الواجب على البائع أنه يحصد، وهذا مخالف للحكم الشرعي، ولهذا يكون هذا الشرط فاسدا مفسدا للعقد. مثال ثاني قال: ومنها اشتراط أحد المتعاقدين في المساقات أو المزارعة على الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد فلا يصح، وفي فساد العقد به خلاف. الفقهاء في هذه الأبواب وهي باب المساقات أو المزارعة ذكروا أشياء تجب، لأن العقد هذا فيه طرفان، فيه طرف العامل وفيه طرف المالك، فذكروا أن هناك أشياء من مهام العامل وهناك أشياء من مهام المالك، فقالوا أن الذي يلزم العامل في باب المساقات كل ما فيه صلاح الثمرة من الحرث والسقي، تقطيع الأغصان الرديئة والتلقيح والتشميس ونحو ذلك. أما المالك يقولون يلزمه كل ما فيه صلاح الأصل وحفظه، مثل حفر البئر، سد الحائط وهو السور، آلات إخراج المياه ونحوها، هذه من مهام المالك. لو فرضنا أنه شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فهذا الشرط لا يجوز، وفي فساد العقد به قولان في المذهب. والمعنى في ذلك هو ما تقدم، أنها يعتقد أنه من أصل العقد، من أصل العقد، مع أن الحكم الشرعي أن هذا ليس من مهام العامل أو ليس من مهام المالك، لا سيما إذا لم يقابل بعوض. مثال ثالث قال: شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد، وحكي في صحته روايتان. شرط إيفاء المسلم فيه يعني تسليم المسلم فيه في غير مكان العقد، حكي في صحته روايتان. مأخذ المنع، طبعا المذهب أنه يصح، مذهب اللي موجود في المختصرات أنه يصح أنه يشترط مكان، ويقولون أنه إذا لم يشترط مكان يسلم في مكان العقد، يسلم في مكان العقد، وإذا اتفق على مكان يسلم في المكان الذي اتفق عليه. لكن فيه قول في المذهب أنه يمنع اشتراط المكان. يقول ابن رجب: ومأخذ المنع، يعني القول بالمنع، أن اشتراطه يوهم أنه مستحق بنفس العقد كذكر الأجل والقدر بخلاف غيره من البيوع التي لا يذكر في عقودها شيء من ذلك. يعني اللي منعوا هذا في السلام، لأن السلام يشترط فيه ذكر الأجل وذكر القدر، ولهذا فليسلم إلى بكيل معلوم، إلى أجل معلوم، ولم يقل في مكان معلوم. فهذا يوهم أن هذا شرط، أن هذا شرط معتبر في أصل العقد. فهذا يقول ابن رجب أن هذا هو مأخذ المنع، ولهذا لم يمنعوه في بقية البيوع غير السلم، لأن هذا التوهم لا يرد كما يرد في السلم. هذا ما أشار إليه ابن رجب في الأصل المجلد الثاني صفحة 64، ولعلي يكتفي بهذا القدر. 20 دقيقة نواصل بإذن الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.